بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحضور الكرام والمشتركين من الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، فقد حمد نفسه فقال: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وقال سبحانه وتعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقد أخبر عن حكمته في خلقه للخلق، فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم الصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال سبحانه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال واصفا نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ثم بين الله سبحانه وتعالى أنه قد أكمل بنبيه الدين وأتم به النعمة. قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذا حذر جل وعلا من مخالفة هديه وصراطه، فقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فمن سار على نهج نبيه صلى الله عليه وسلم وتمسك بسنته وسلك سبيل المؤمنين من الصحابة والتابعين فقد هدي إلى الخير كله في دنياه وأخرى. أما بعد، فالشكر لله على نعمائه التي لا تعد ولا تحصى، والشكر له سبحانه وتعالى على تيسيره لنا هذا اللقاء العلمي. في مكان طيب مبارك في بيت من بيوت الله في مسجد الشيخ راشد بن مكتوم في بر دبي، كتب الله أجره ورفع قدره، وانطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أتوجه بالشكر لولاة دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى رأسهم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، كما أتوجه بالشكر إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم إمارة دبي. والشكر موصول إلى بقية ولاتهم إخوانهم في بقية الإمارات على عنايتهم المميزة بأنواع العلم وأصنافه وأقسامه. تعلما وتعليما، وما لهم جهد بارز واهتمام بأهله وطلابه، وما هذا الملتقى إلا ثمرة طيبة من تلك الاهتمامات. كما أتوجه بالشكر الجزيل لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وعلى رأسها سعادة المدير العام أحمد درويش المهيري، كما أتوجه بالشكر للإدارات المعنية ومنها إدارة التثقيف والتوجيه الديني، فجزاهم الله خير الجزاء على ما يقومون به من أعمال طيبة وجهود خيرة ومساع نيرة، سعيا منهم في تعميم وتعميق العلوم الشرعية في المجتمع وفق هدي خير البشرية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بلزوم ما كان هو عليه صلى الله عليه وسلم وصحبه علما وعملا وفهما. فهذا والله هو الصراط المستقيم والوسطية الخيرة للدين اتباعا وتمسكا كما أراد الله عز وجل، ولمن أراد الفوز والنجاة والفلاح في الدنيا والآخرة. جعلنا الله وإياكم منهم ومعهم. كما لا يفوتني التوجه بالشكر والعرفان إلى جميع من ساهم في عقد هذه الدورة الأصولية، سائل الله عز وجل أن يجزي لهم الأجر والمثوبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نبدأ إن شاء الله في الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى المقدمة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه ورضوانه، وعلى من تبع أثره وسلم سنته إلى يوم الدين. وبعد، فهمية الموضوع من علم أصول الفقه علم عظيم شأنه في انضباط الاستنباطات ومآخر الفقهيات، وهو سيادة علم عظيم من الزلل والخطر والخطر لمن أراد التفقه في الدين وللتمكن فيه. يسوع على مخرج الترجيح في المسائل الفقهية المختلفة فيها بين أئمة الفقه والدين، ذلك لإحاطته بالقواعد الأصولية التي بنى الفقهاء والعلماء عليها فقهم. طيب، هذه المقدمة من الأمور المهمة. هذا العلم الذي أنت مقدم للتعلم فيه ولقراءة رسالة فيه، ينبغي أن تعلم ما مكانة هذا العلم وما أهميته. فهذا العلم في الحقيقة لا يستغني عنه فقيه ولا أصولي ولا مفسر ولا عقدي. فهذا علم شأنه عظيم، وهو من علوم الآلة، لكن علم يضبط به الفهم، علم يضبط به ماذا؟ الفهم. وبالمناسبة أنا أنصح الإخوة بالاهتمام بالاستماع وإحضار القلب والعقل وترك الكتابة. الرسالة بين أيديكم، وبإمكانك أنك تقرأ ما فيها وتستفيد بإذن الله عز وجل. لكن الذي يهمني وهو نصيحة لكل طالب وأكرره في كل لقاء: لا تحرص على التدوين قبل الفهم. الرسالة موجودة والكتاب موجود، لكن الذي تحتاجه أن تفهم ما الذي في الكتاب، ما الذي في الرسالة، هذا الذي تحتاجه. أما زيادة التدوين فهو تدوين. فاحرص كل الحرص أن تفهم ما تقرأ وأن تفهم ما تسمع. إذا انصب العقل والقلب على هذا وركز عليه سيسهل عليك طلب العلم في أي علم من العلوم، لأنك تريد أن تفهم. فإذا فهمت انتهى الإشكال، أما إذا لم تفهم فأنت محتاج إلى إعادة شرح وشرح وشرح. إلى متى؟ لكن لو عودت النفس على أن تفهم، وأن تفهم كما ينبغي، وأن تجاهد نفسك لأن تفهم، ستفهم بإذن الله. ولا تحرص أيضا على السؤال، لا يكن همك عندي سؤال عندي سؤال عندي سؤال. السؤال دليل عدم الفهم. السائل يسأل لأنه لم يفهم ولم يعرف. فأنت لو عودت نفسك على أن تفهم ستقل الأسئلة عندك وستقل الإشكالات، لأن السؤال عبارة عن دفع إشكال أو غموض ورد إليك. فهذه المجالس التي تحضرها واللقاءات التي تعقد هي إلى مرحلة، يعني أن تصل إلى مرحلة أنك تفهم. إلى متى وأنت تحضر والحال هي الحال؟ لا تستفيد. فهذه النصيحة الأولى: لا تحرص على الكتابة قبل الفهم، وليكن همك الأول أن تفهم. لما؟ لأننا نتكلم في علم هو آلة لفهم كلام الله وفهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم كلام الصحابة وفهم كلام أهل العلم. إذن ينبغي أن تفهم هذا العلم لتفهم الذي تريد أن تتوصل إليه، وهو معرفة مراد الله عز وجل من كلامه، ومعرفة مراد النبي صلى الله عليه وسلم من سنته وأقواله وأفعاله وأحواله، وكذا معرفة أفهام الصحابة رضي الله عنهم لهذا الدين والعمل به، ومعرفة أقوال أهل العلم في هذه العلوم الشرعية. فهذا أولا، أول فائدة في علم أصول الفقه أنه ضابط للفهم. أنتم معي؟ أنه ضابط إيش؟ ردوا معي. أنه ضابط إيش؟ للفهم. يمنعك من الانحراف يمنة أو يسرى بإذن الله عز وجل. إذا سرت على أصوله ستضبط بإذن الله عز وجل فهمك وينضبط. أيضا يكفيك من مكانة هذا العلم وشرفه أنه لا يكون المجتهد مجتهدا إن لم يكن عليما به، فهو شرط من شروط الاجتهاد. فمن عدم عدم الاجتهاد. معي يا شيخ؟ معي؟ فهو شرط من شروط إيش؟ شرط من شروط إيش؟ الاجتهاد. بمعنى أنه لن ينال رتبة ودرجة الاجتهاد حتى يكون متمكنا في علم إيش؟ أصول الفقه. أيضا به تدرك بإذن الله عز وجل اختلاف العلماء في المسائل الفقهية، في المسائل الأصولية، في المسائل العقائدية. إذا تمكنت في هذا العلم ستدرك لما اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين أو على ثلاثة أو على أكثر، ولن تستطيع الترجيح إلا به. ففاقده يرجح تقليدا أو هوى. أما من يقول والراجح في هذه المسألة، لا لا، هذه دونها مسارات ومسافات حتى تصل والراجح والذي يظهر لي كذا، لا لا، هذه مراحل، لن تدرك هذا حتى تدرك هذا العلم. أيضا تستطيع أن تدفع به عن دينك، عن معتقدك، لأنه يضبط لك طريقة الجدل. والله أنا في مايك صغير. طيب، فبه يستطيع أن يجادل حامل هذا العلم ويدافع عن دينه، فيرد على المخالف، سواء كان المخالف مبتدعا أو منحرفا أو كافرا أو كان جاهلا أو كان مريدا للخير لكن لم يدرك، فبضبطه تضبط هذه الأمور التي مضت. وسترى إن شاء الله، أرجو أن يكون هذا واضح أيضا في الطرح والعرض وما كتب. فاحرص دائما على ماذا؟ الفهم أولا، أخذ هذا العلم كما ينبغي وإتقانه، أو الوصول إلى مرحلة تقول أدركت منه ما يكفيني في هذه المرحلة، ثم عليك الزيادة والزيادة حتى تكون متمكن فيه. فهذا من المقدمة التي تدل على أهمية الموضوع، وهو من الأهمية بمكان. نعم. وهذا علم قد دخله ما ليس منه كما دخل غيره من فنون العلم الأخرى. طيب هذا العلم نعم خطر، وسيتبين حين الحديث عن المدارس الأصولية. العلوم عموما كانت في وقت من الأوقات في الصدور، ثم انتقلت إلى السطور ودونت، فدون الفقه ودون التفسير ودون الحديث والمصطلح، وكتب. ومن هذه العلوم التي دونت فيما بعد علم أصول الفقه، وهو علم آلة، في مواطن منه قد يخضع لمعتقد الشخص، في مواطن منه يخضع لمعتقد الشخص، فإن كان معتقده سليم ستكون هذه القواعد سليمة بإذن الله عز وجل، يكون الفهم فيها سليما، وإن كان فيه انحراف فسيقع فيه انحراف، وكلما ازداد الانحراف في المعتقد ازداد انحراف في تأصيله الأصول. فاحذر حين القراءة فيه. نعم. طرق التأليف في علم أصول الفقه. لقد ظهرت ثلاث مدارس أصولية وطرائق للتأليف في علم أصول الفقه، هي أولا طريقة الإمام الشافعي أو الشافعية أو المتكلمين، وهذه طريقة كانت المدارس الأصولية أو طرق التأليف في علم أصول الفقه. كما قلنا لكم، العلم كان في الصدر ثم أصبح في السطر، فنشأت هذه المدارس وهذه الطرق الأصولية. المدرسة الأولى اسمها مدرسة الإمام الشافعي. مدرسة من؟ ارفع صوتك. الإمام الشافعي رحمة الله عليه. إذن المدرسة منسوبة إلى من؟ ها؟ منسوبة إلى الشافعي. لما؟ لأنه هو أول من دون وكتب في علم أصول الفقه، فنسبت إيش؟ ها؟ إليه. طيب، وتسمى مدرسة إيش؟ الشافعية. هل هي الآن منسوبة إلى الشافعي أم منسوبة إلى المذهب؟ الأولى مدرسة الشافعي منسوبة إلى من؟ الشافعية منسوبة إلى من؟ إلى من انتسب إلى الشافعي. إذن هل هي بالضرورة أن تكون هي أصول فقه الشافعي أو المدرسة الشافعية؟ المدرسة الشافعية. أيوة، عرفت وش الفرق في الأسماء؟ انتبه. فلما تقول مدرسة الإمام الشافعي معناه قوله أصوله هو، فإذا قلت تقرأ في كتب الأصول مدرسة الشافعي، مدرسة الشافعية، مدرسة الجمهور، مدرسة المتكلمين، فلا بد أن تفهم هذه الألفاظ من أين أتت ولما أطلقت. فطريقة الشافعي نسبة إلى من؟ إلى الإمام نفسه. فإذا نسبت إلى الإمام الشافعي فكأنها منسوبة إلى أحمد ومالك وأبي حنيفة رحمة الله على الجميع. فهمتم؟ فهو علم منهم، والعلم هذا فرض كفاية، إذا كتب فيه شخص قطعنا الآخرين، فكفاهم لأنه منهم. واضح؟ طيب، ومدرسة إيش؟ الشافعية نسبة إلى من انتسب إلى مذهب إيش؟ الشافعي رحمة الله عليه. طيب، ومدرسة الجمهور تسمع أو تقرأ في كتب أصول مدرسة الجمهور. الجمهور بمعنى الأكثر، والأكثر لا يكون إلا بالأئمة رحمة الله عليه، فالإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ومن سار على طريقتهم لا شك أنهم هم الجمهور. فهذه من هذه الحيثية يدخل فيها قول الشافعي وقول من؟ ها، بقية الأئمة، ومن كان من الشافعية، ومن كان من الحنابل، ومن كان من المالكية، وهكذا إذا ساروا على طريقة أئمتهم. فهذه هي المدرسة. ومدرسة المتكلمين نسبة إلى ما دخلها من علم الكلام. واضح؟ طيب، المدرسة الثانية، طبعا ما طريقة المدرسة هذه؟ ما هي صفتها؟ صفتها تحرير القواعد الأصولية من غير تعصب. ما ميزتها؟ ما ميزة هذه المدرسة؟ تحرير القواعد الأصولية من غير تعصب لمذهب. واضح؟ طيب، الأمثلة التطبيقية فيها قد تكون قليلة، لا سيما عند المتأخرين ستكون إيش؟ قليلة، بمعنى أنك تقرأ في الأصول قد لا تجد مثالا أو مثالين للتطبيق الفقهي، وقد يكون فرضا ذهنيا لا واقعيا. المدرسة الثانية طبعا كتب أو ألف أو صنف في هذه المدرسة علماء كثر، بإمكانكم تقرأونها أو تجدونها مكتوبة في ما معكم. المدرسة الثانية هي مدرسة من؟ طريقة الفقهاء أو الحنفية. طيب، هي قد يستغرب المستغرب يقول طريقة الفقهاء أو الحنفية، لما لم يقل في هذه المدرسة طريقة أبي حنيفة؟ لما؟ ها ها، هذا احنا دائما نقول ادخل بالفهم. قلنا طريقة الشافعي لأن الشافعي هو الذي كتبها ودون فيها، لكن لن تجد في كتب الأصول من يقول مدرسة أبي حنيفة الأصولية. لما؟ لأن لم يؤثر عنه، كما لن تجد مدرسة الإمام مالك الأصولية لأن لم يدون. واضح؟ ترى هذه وإن كانت يعني قد ترى أنا من الأمور البسيطة أو اليسيرة، لكن هذا الكلام يبنى عليه ما ستقرأ. فمن اسمها أن الإمام لم يكتب في أصول الفقه، وإنما نسبت إلى من؟ الحنفية. نسبت إلى من سار على طريقة من أو انتسب إلى مذهب من؟ أبي حنيفة. واضح؟ طيب، ونسبت أو سميت بطريقة الفقهاء. طيب الإمام أحمد ومالك والشافعي أليسوا فقهاء؟ قبل قليل نقول لا يمكن أن يكون مجتهدا إلا إذا كان عالما بأصول الفقه. إذن هم فقهاء أو لا؟ طيب لما سميت بطريقة الفقهاء؟ سميت بطريقة الفقهاء أنك إذا جئت بكتابين، معي؟ إذا جئت بكتابين، كتاب في أصول الفقه كتب على طريقة الحنفية وكتاب فقهي في مذهبهم، وكنت تقرأ في الكتاب الأصولي، بعد فترة ستقف فتقول أنا لا أدري، أنا أقرأ في الأصول أم في الفقه؟ ما الذي جعلك تتردد؟ ها؟ كثرة المسائل الفقهية لإيضاح القاعدة الأصولية. واضح؟ فكثرت عندهم الفروع الفقهية حتى يشعر القارئ أنه انتقل من كتاب أو من فن إلى فن آخر. طبعا لابد أن تربط بين هذا الكلام ومدى التأثير، مدى التأثير في هذه الطرائق فيما دون فيها وما أثمرت من فروع ومسائل فقهية. فسميت بطريقة الحنفية نسبة إلى من؟ إلى المنتسبين إلى أبي حنيفة، بمعنى أنه ليس من الضروري أنه إذا قيل وهذا قول الحنفية أن يكون هو قول من؟ أيوة، هذا من الأهمية بمكان. طيب، وأن تدرك ما المراد بقولهم طريقة الفقهاء، أن ماذا؟ أن كثرت فيها المسائل الفروعية الفقهية فطغت هذه المسائل الفقهية على القاعدة الأصولية. طيب، من أول وأول من صنف؟ من هو؟ ها؟ الشافعي. الشافعي قبل الإمام أبي حنيفة ولا بعده؟ طيب، ولما لم تنسب إلى أبي حنيفة؟ لأن هل كان أصوليا؟ والإمام مالك ما دون، وكان، والإمام أحمد كذلك. واضح؟ طيب، فمعنى أنك إذا جئت تقرأ في كتب الأصول فتقول وهذا قول الشافعي، بمعنى أن قول من؟ الإمام نفسه. وإلى هذا ذهب كثير من الشافعية، هل من الضروري أن يكون قول الإمام؟ إذن افصل حتى تعرف هل هذا هو قول الإمام أو قول من انتسب إلى الإمام. واضح؟ طيب، الطريقة الثالثة كذا، وفيها أناس كتبوا وصنفوا وجمعوا ما بين التأليف، ما بين أصول الفقه والكتب العقائدة والعقائد. الطريقة الثالثة طريقة المتأخرين. أنت الآن ينبغي أنك، وأرجو أن تكون قد فهمت، أن الطريقة الأولى تعنى بتحرير إيش؟ ها؟ القواعد الأصولية. والطريقة الثانية أكثرت، هي حررت القواعد الأصولية لكن أكثرت من ماذا؟ أيوة، الطريقة الثالثة هي طريقة المتأخرين، أرادوا الجمع بين الطريقتين فيحررون القواعد الأصولية من غير تعصب ولا انتساب لمذهب، ويبينون هذه القواعد الأصولية بضرب أمثلة ها فقهية، فكأنهم هكذا أو ينسب إليهم أنهم جمعوا بين الطريقتين، وهي في الحقيقة ليس هناك إلا الطريقة الأولى والثانية، لكن هكذا اشتهرت عند المتأخرين بتسمية الطريقة إيش؟ طريقة الجمع بين المدرستين السابقتين. طيب انتقل أول من صنف. أول من صنف في علم أصول الفقه، إن أول من صنف في علم أصول الفقه هو الإمام المبجل محمد بن إدريس الشافعي عليه رحمة الله، حيث ألف رسالتين، الأولى في بغداد تلبية لطلب إمام الحديث فيها في وقته عبد الرحمن بن مهدي، والثانية بعد استقراره في مصر، وهذه هي التي تناقلها العلماء جيلا بعد جيل حتى وصلت إلينا، وقد اشتهرت باسم الرسالة، وهي رسالة أصولية سنية سلفية جديرة بالاهتمام والعناية قراءة وتدريسا وشرحا. ولم يقتصر الإمام الشافعي رحمه الله على تأليف الرسالة، بل ألف كتبا أخرى في مسائل من أصول الفقه، منها كتاب جماع العلم، اختلاف الحديث، صفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم، إبطال الاستحسان. وقد جعل رحمه الله من نفسه قدوة حسنة لمن جاء من بعده من أئمة السلف، سيما ممن كتب منهم في علم أصول الفقه، حيث ساروا سيرته وسلكوا طريقته، فكتب بعضهم كتبا مفردة في أصول الفقه شملت كل مسائل العلم أو جلها، والبعض الآخر كتب في بعضها سواء أفردها بمؤلف أو ضمنها بعض مؤلفاته الأخرى، فكانوا بمجموعهم يمثلون طريقة أو مدرسة الإمام الشافعي بحق. وممن كتب من العلماء أول من صنف، هذا ليس فيه جدال، وإن كثر من ينسب أول من صنف إلى غير الإمام الشافعي، لكن الواقع هو هذا، أنه لم يسبق إلى التأليف. وكما بينت أنه يمثل الأئمة، لأنهم لا اختلاف بينهم في التقعيد الأصولي ولا التقعيد العقدي، بل هم أمة واحدة. إذا ألف بعضهم في نوع من أنواع العلم كفى غيره، وتفرغ الآخر إلى كتابة في علوم أخرى. وأنت لو نظرت إلى التفسير ستجد أنه ليس بالضرورة أن يكون الإمام أحمد كتب في التفسير والإمام مالك كتب في التفسير، وإنما اختص به أناس، وكذا في الحديث ومصطلحه، وفي علومه، وكذا في العقيدة، وكذا في أصول الفقه، وهكذا في سائر العلوم. لأن نجد بعض الطلاب لما كتبوا في كذا لما كتبوا، هم أمة واحدة، إذا قام بها أحدهم أسقط الكلفة والتعين عن الآخرين. لكن هي الإشكالية عندنا أن لابد أن يكتب الجميع كلهم في المعتقد، وأن يكتب الجميع كلهم في الأصول، يكتبون كلهم في الفقه، وكلهم في التفسير، وكلهم في اللغة، وكلهم، هذا يعني جهل بالواقع. الحياة هكذا، نعم، ومتباين الطاقات والعقول. فالإمام الشافعي رحمة الله عليه لما دخل بغداد التقى بالأئمة في بغداد، بادره الإمام عبد الرحمن بن مهدي، فطلب منه أن يكتب له رسالة في أصول الفقه. ماذا تفهم من هذا الكلام؟ ماذا تفهم؟ لا لا لا، اترك التفسير اللي لك، أن تنظر للحدث. لما الرجل هو علم، عبد الرحمن بن مهدي علم، ذهب إلى من وقال له اكتب لنا كتاب أو رسالة في أصول إيش؟ ماذا تفهم من هذا لما تقرأ؟ حلله، اترك إخضاع تصورك. لا، ما أحد قال انحراف يا أخي. أنت إذا جاءك علم تفرط فيه ولا جودة؟ هذا وهذا بس، يعني هو يعني شهرته ضربت الآفاق، فوجدوا فرصة أنه حينما جاءهم قالوا اكتب لنا في أصول الفقه. هذا اللي ينبغي أن تفهم بهذه الصورة، اترك يعني كله. ولذلك ترى في الفقه ينبغي أن تنظر إلى الحالة الذي كان فيها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا أردت أن تأخذ الدليل الجزئي فتفهم منه قاعدة كلية، من الصعوبة بمكان. لكن كيف كانوا يعيشون، وكيف كانوا يعملون، وكيف كانوا يسألون، وكيف كانوا يتفقهون، هذه الصورة. فلما دخل بغداد طيب فيها جهابذة، لكن جاءهم رجل تميز بإيش؟ تميز بعلم انفرد فيه في الجملة، لكن لم يشتهر أنه محدث ولا حافظ. واضح ولا لا؟ لأن هذا إخوان قاموا بهذا، فهمتم هذا؟ فطلب من أن يكتب رسالة في أصول الفقه، فكتب له رسالة فيها، ثم انتقل الإمام الشافعي إلى مصر، وفقد عبد الرحمن بن مهدي هذه الرسالة، ضاعت منه، فكتب رسالة إلى الإمام الشافعي يطلب منه أن يكتب له رسالة في أصول الفقه، فكتب هذه الرسالة التي وصلت بين أيدينا. واضح؟ طيب، تعريف أصول الفقه، الإمام الشافعي رحمة الله عليه كتب في مسائل وهي في أصول، مثل كتاب جماع العلم، اختلاف الحديث، يعني معناه أن نظر، وهذا سيأتي، يعني الحديث إذا اختلف لفظه سيختلف حكمه أو لا، إذا اختلف اللفظ سيختلف الحكم. لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، هل هي مثل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ شفتوا الفرق؟ هذا هو. فالإمام كتب حتى تضبط هذه إيش الأمور، فلا تجعل كلها إيش سواء. وصفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء كيف يفهم نهيه؟ أيضا إبطال الاستحسان، إبطال الاستحسان، وهذا يذكر في كتب الأصول من الأدلة المختلفة فيها، الاستحسان هل يحتج به أو لا يحتج به. فالإمام الشافعي يقول ببطلان الاستحسان، وكان يقول من استحسن فقد شرع، فهمت معي الشيخ؟ من استحسن فقد شرع، وإمامه مالك يقول الاستحسان تسعة أعشار العلم. وين راحت؟ تسعة أعشار العلم. إذن هل يعقل أن الإمام وتلميذه واحد يقول تسعة أعشار العلم وواحد يقول من استحسن فقد شرع أن يكون المثبت والمنفي شيء واحد؟ لا، هذا من الأهمية بمكان، أن يتحد اللفظ والحكم مختلف، الاختلاف مضمون كل اسم، وأن يشترك في الاسم لكن المضمون مختلف، فلا يعني تأخذ طرف وتترك الآخر فستقع في الانحراف لا محالة. طيب، وبقية الأئمة رحمة الله عليهم كتبهم مشحونة بقواعد أصول الفقه، لكنها مشحونة تطبيقا، كصحيح البخاري أو كتاب التوحيد لابن خزيمة أو السنن، سنن أبي داود، سنن الترمذي، هذه التبويبات هي التقعيدات، هي القواعد. واضح؟ فأناس ضمنت مؤلفاتها، مصنفاتها، المصنفات التي كتبتها القواعد الأصولية، وأعملتها من غير تسمية، من غير إيش؟ تسمية. وأناس أفردوها، إما إفراد للأصول بالكلية أو بعض المسائل الأصولية لأهميتها في نظره. نعم. تعريف أصول الفقه، إن رغبتوا تقرأون الأسماء اللي فيها اقرأوها، وهم أعيان وأئمة رحمة الله عليهم. نعم. تعريف أصول الفقه، اعلم أن أصول الفقه مركب من مضاف وهو كلمة أصول ومضاف إليه. الآن عندنا العنوان ما هو؟ ها العنوان وشو؟ تعريف أصول إيش الفقه، يعني أنت حتى تحكم على الشيء لابد أن تتصوره، فالحكم على شيء فرع عن عيش عن تصوره، ما هذا العلم الذي سأقدم عليه؟ قالوا اسمع علم أصول الفقه، ما المراد به حتى يبدأ إيش يتصور هذا العلم بمسائله وأدلته وقواعده وما يتعلق به. فعندك أصول الفقه. عبد الله إيش؟ حمد؟ حمد والأخ عبد الله. حمد وعبد الله كلمتان سواء أو بينهما فرق؟ بينهما إيش فرق؟ حمد اسم علم مفرد، طيب وعبد الله من كلمتين عبد واسم الله، فعبد لوحدها له ها امشوا ردوا علي، عبد لها معنى ولا ما لها معنى؟ واسم الله لما جمعتا هل هما بنفس المعنى على الانفراد؟ لا. فكذا أصول الفقه. فإن جعلت أصول الفقه بمثابة كلمة واحدة فهذا يسمى علم، فتعرف تعريف أعلام، أو تبقيه على إضافته فتحتاج إلى الفصل الكلمتين وتعرف أصول من حيث اللغة من حيث الاصطلاح، والفقه من حيث اللغة من حيث إيش ها، ثم إذا جمعت بينهما أخرجت اسم أو تعريف علم أصول الفقه باعتباره مركبا. واضح هذا الكلام؟ بس ما في صعوبة يا مشايخ، هو هذا بس، شغل ذا وشغل ذا. نعم تفضل. اعلم أن أصول الفقه مركب من مضاف وهو كلمة أصول، ومضاف إليه وهو كلمة الفقه، ويسمى مركبا إضافيا، وقد أخذ هذا المركب الإضافي فوضع علما على هذا العلم. ولذا سلك العلماء في تعريف أصول الفقه مسلكين، هما أولا تعريفه باعتبار كونه مركبا إضافيا. إذا نظرت من حيث أنه مركب إضافي فلا بد أن تعرف الكلمتين من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح، ثم تستخلص منها التعريف الإضافي. طيب أصول الفقه قبل ما تقرأ أو إنكم قرأتم أصول الفقه، نأخذ أصول، أصول جمع ولا أو لا مفرد إيش؟ أصل. الأصل وشو ها؟ ارفع صوتك. طيب ممكن تعبر لي عن هذه العبارة بشيء ثاني؟ ها؟ أو من بنى عليه؟ هبها فقط. أنت عبر، إذا فهمت تستطيع أن تعبر عن هذه الكلمة، ما هو أنها خلاص مثل اللي يدخل الاختبار ونسى حرف في التعريف مسك رأسه وضع عليها الاختبار، لكن لو فهم سيعبر فيكتب تعبيرا أو تعريفا صحيحا، لأن هذا ليس هو كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل لفظه ومعناه متعبد به، أما هذا كلام البشر، فأنت إذا فهمت فهما صحيحا عبر عنه، أهم شيء أنت تفهم فهما إيش صحيحا لتستطيع التعبير عنه. طيب أصول من حيث اللغة هو أساس الشيء، ما يبنى عليه غيره، من بنى عليه غيره، واضح، ما تفرع عنه. طيب أصول هذه فقط في الحسيات، في الحسيات ولا ممكن تكون في غير الحسيات؟ الشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء، يعني هذه حسية ولا لا؟ الجدار ينبني على أو البيت ينبني على قواعده. طيب هل فيها أصول بمعنى غير حسي؟ ها؟ لما تقول حرمت عليكم الميتة ماذا تقول فيها؟ أصل تحريم الميت، أي دليلها أي أصلها، فأصل هذه المسألة أي دليلها، والدليل إيش؟ معنى ولا لا؟ معنى، واضح؟ طيب الفقه له معنى لغة وله معنى إيش؟ يلا يلا أعطوني، أعطونا المعنى اللغوي، ارفع صوتك. شفت يوم أقول لكم أحتاج أنك تفهم تفهم، يعني إذا نطقت سيأتيك سؤال أستطلع هل فهمت ولا لمجرد أنها مكتوبة وقرأتها. أعد، أنت قلت الفهم، الفهم الفهم. طيب السماء فوقنا، هل يقول فقهت أن السماء فوقنا؟ ما تفهم هذه، فهمت السماء فوق يعني بالفيزياء في الرياضيات مثلا. شفت أريد من هذه الدروس إعادة إيش؟ إعادة التفكير صحيح، أن تبدأ في طلب العلم في أي علم، إذا أسست الفهم وانطلقت منه ستقطع أشواط كثيرة جدا في كل فن، لكن احرص كل الحرص أن تكون فاهما لما تقرأ ولما تكتب ولما تسمع. طيب ما نفقه كثيرا مما تقول، قال أتهم من قوم من شعيب، ما نفقه يعني ما نفهم، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي يفهم قولي. طيب من يريد الله به خيرا، استعجلتم، من يريد الله به خيرا إيش يعني؟ يفهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، هو مطلق الفهم ولا فهم معين؟ أيوة، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، بمعنى أنك تفهم مراد الله عز وجل ومراد رسوله من هذا التشريع لتعمل به. إذن هل هو مطلق فهم ولا فهم مخصوص؟ مخصوص بمن؟ بزيد وعبيد ولا بمن؟ مراد الله، هذا هو الفقيه. لا يسمى الفقيه فقيها إلا إذا فهم مراد الله عز وجل من شرع أحكامه. إذن أنت الآن لما تقول الفقه وأصول الفقه والفهم وفهم مراد المتكلم، من المتكلم؟ ها؟ الشارع. أما والله أني أفقه وأفهم كلام فلان وأعرف مراده، نعم فقهت كلام فلان، لكن ما هو الفقه الذي هو في علم أصول الفقه ولا الفقه الذي هو في الفقه؟ واضح؟ معي أو أكلم نفسي؟ طيب فهذا معنى إيش؟ أصول الفقه، أصول. طيب أصول من حيث الاصطلاح على ماذا تطلق؟ عرفنا الأصل ما يبنى عليه غيره، أساس الشيء كذا، وقد يكون حسيا وقد يكون معنويا. طيب ألا يطلق الأصل ويراد به الدليل؟ ها؟ أصول جمع أصل، والأصل يطلق ويراد به ماذا؟ الدليل. ما الدليل على وجوب الصلاة؟ أقيم الصلاة. طيب ما الدليل على تحريم الميتة؟ حرمت عليكم الميتة، أي دليلها. والفقه ها الفهم ولا لا؟ أبدل الكلمة بالأولى والثانية وانظر ماذا سيخرج معك في التعريف. أصول جمع أصل، والأصل هو الدليل، فانزع كلمة أصول في أصول الفقه وضع بدلها إيش؟ أدلة ماذا ستكون؟ الفهم، اللي هو فهم مراد الله عز وجل وفهم مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، اللي هو الفقه. فهي أدلة، ها، أدلة ضبط الفقه، لأن الفقه يبنى على ما في سؤال. السؤال هذا ألغه من قائمتك. فأنت الآن تقول أصول الفقه، أي أدلة الفقه، أي التي تضبطه ويستدل بها في ضبطه. طيب تفضل اقرأ كلمة أصول. كلمة أصول، الأصول جمع أصل، والأصل في اللغة من بنى عليه غيره، كالأساس أصل من السقف والجدار وكعروق الشجرة الثابتة في الأرض. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وفي الإصطلاح يطلق الأصل على معان منها: أولا القاعدة العامة، كقولهم الأمر يقتضي الوجوب، يوضح ذلك قوله تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه، فهذا أمر عام يقتضي وجوب الأخذ بكل ما جاءنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، من غير تعرض في هذه الآية إلى فرد معين من أفراد الأوامر التي وجهها إلينا الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا الدليل، كقولهم أصل وجوب الصوم قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي دليل وجوبه. باء كلمة الفقه، الفقه لغة الفهم، ومنه قوله تعالى: حكاية عن موسى عليه السلام: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي يفهم قولي. وفي الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية التي طريقه الاجتهاد من أدلتها التفصيلية. هذا تعريف الفقه اصطلاحا. إيش العلم؟ العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد من أدلتها التفصيلية. عدوا معي كم قيد في، لو قلت لك يا محمد أكرم العالم، أكرم العالم أو أكرم الفقيه، هل هو مثل أكرم العالم في التفسير؟ ها؟ وش الفرق بين أكرم العالم؟ العالم، ها؟ العالم، العالم، العالم، أيوة، أكرم العالم، ها؟ لا مطلق في إيش؟ في أي؟ أيوة، طيب ممتاز. لكن العالم قيد يخرج به ماذا؟ الجاهل؟ إلا لما تقول أكرم العالم، يعني لا تكرم الجهل. فقط لفظة العالم هذا أخرجت إيش؟ ما سواه. طيب أكرم العالم الفقيه أخرجت ماذا؟ المفسر والنحوي واللغوي والرياضي والفيزيائي والكيميائي. شفت هذه؟ فأنت كل ما تزيد في التعريف كلمة ثم كلمة ثم كلمة يكون الأول أوسع ما يمكن، ثم يبدأ يضيق يضيق يضيق حتى يتعين. واضح؟ فأنت الحين لما قلنا في الفقه تعريف، قال العلم بإيش؟ بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد من أدلتها التفصيلية. كم قيد ذكر؟ خمسة. إذن لكل قيد معنى يبقي ويخرج. فلما تقول العلم، العلم العلم جنس تحته نوعان: علم يقيني وعلم غالب الظن. واضح؟ إذن العلم يطلق ويراد به العلم اليقيني القطعي، والعلم غالب الظن أو الظاهر أو الراجح يسمى علما. انتبهتوا؟ طيب العلم بالأحكام، بالأحكام جمع حكم، والحكم المنع، والحكم من حيث اللغة إسناد أمر لأمر أو نفيه عنه، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. قام زيد حكم ولا لا؟ أثبتت القيام لمن؟ واضح؟ هذا حكم قضيت عليه بأنه قام، نجح فلان كذلك. طيب العلم قلنا يصدق على ماذا؟ علم يقيني، قل علم يقيني وظاهر أو غالب الظن. فإن علمتموهن مؤمنات، علمتموهن ماذا؟ وش هو؟ غالب، لأن ما يعلم ما في القلوب والأنفس إلا من؟ هذا. والله بكل شيء عليم، واضح؟ طيب إذن العلم يطلق ويراد به ماذا؟ العلم اليقيني وغالب الظن أو ما كان دون اليقيني. الأحكام الشرعية بإضافة الشرعية للأحكام قيد خرج به ماذا؟ الأحكام إيش؟ العقلية اللغوية. فنحن لا نبحث عن مطلق الأحكام وإنما نبحث عن حكم شرعي. طيب هذا الحكم الشرعي ثبت بأي شيء؟ قال التي طريقها الاجتهاد. شو اسمك الشيخ؟ ها؟ محمد؟ ما شاء الله، الله يكثر الأسماء الطيبة. طيب اللهم صل وسلم على نبينا محمد. يا محمد، لو جاءك شخص وقال أبشرك أنا أصبحت فقيه، وشو؟ قال علمت أن الله قد افترض علينا صيام رمضان، وش رأيك؟ كيف ما تعرف؟ شغل ذهنك. لو واحد جاك وقال علمت يقينا أن الله عز وجل أمرنا بتوحيده، شغل ذي، شغل قلبك وعقلك. بس واحد يجيك يقول علمت أن الواحد نصف الاثنين، هل بذل جهد ولا شيء ولا كلنا نعرفه؟ إذا ما لقينا هذا مشترك، واضح؟ هذا مشترك، فلا يسمى إيش؟ ها؟ أنه استنباط واجتهاد. فلي يجيك يقول والله أنا علمت أن الله عز وجل قد حرم نكاح الأمهات، يعني ما هو يعني ليس هذا هو المجال الذي يمدح فيه، هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. طيب قال التي طريقها الاجتهاد، إذن هي طريقها الاجتهاد، يعني معناها أنه سيدخل فيه إعمال الذهن وكده والعقل والقلب ليستنبط هذه الأحكام. طيب التي طريقها الاجتهاد يخرج بها ماذا؟ التي ليس طريقها إيش؟ الاجتهاد، بل هي مقطوع بها منصوصة ما تحتاج. طيب من أدلتها التفصيلية، من أدلتها إيش؟ التفصيلية. قيد يخرج به ما كان من أدلة إجمالية. فالأدلة نوعان، أدلة إجمالية وأدلة الفقيه في التفصيلية والأصول في الإجمالية، واضح؟ بحث الأصول وين؟ في الأدلة الإجمالية. هو يجتهد لك ليميز الأدلة الإجمالية التي يصح الاحتجاج بها لكن تطبيقها عند من؟ عند الفقيه. فكأن الفقيه يقول وش هو الدليل اللي أقدر أحتج به في هذه المسائل؟ انقربه الحديث الموضوع يحتج به يا شيخ، الحديث الموضوع المكذوب يحتج به؟ لا. إذن هذا دليل أو هذا دليل ولا فاسد؟ هذا فاسد. إذن جب الدليل الذي يحتج به تقول ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهمت؟ أي فهذا حتى تميز الصحيح من الضعيف تروح لمن؟ المحدد، واضح؟ طيب واضح ولا لا؟ فالعلم يشمل اليقيني وغيره من الظاهر، والأحكام الشرعية قيد بها يخرج الأحكام غير الشرعية كالعقلية واللغوية التي طريقها الاجتهاد، يخرج ما كان معلوما بالضرورة. من أدلة التفصيلية قيد يخرج به ماذا؟ الأدلة الإجمالية، فنظر الأصولي في الأدلة الإجمالية والفقهي في الأدلة. الأمر يقتضي الوجوب عند الفقيه ولا عند الأصولي؟ طيب، أقم الصلاة لدلوك الشمس، نظر فيها الفقيه ماذا يقول؟ قد تقرر عند الأصولي أن الأمر يقتضي الوجوب، وأقم أمر، فكان الأمر بإقامة الصلاة واجب، فهم شيء واحد، ما يمكن أنك تفصل هذا من هذا. نعم تفضل. ثانيا، تعريف أصول الفقه باعتبار كونه لقبا لهذا الفن. أصول الفقه اصطلاحا هو علم يبحث في أحوال أدلة الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة منها وحال المستفيد. شرح مفردات التعريف. طيب شوف، هذا باعتباره لقبا أو علما لم ينظر إلى الكلمتين، وإنما جعل الكلمتين كلمة واحدة، فقال هي معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. إذن عندنا ثلاثة، إيش؟ معرفة الأدلة إيش؟ الإجمالية، قيد خرج به ماذا؟ معرفة الأدلة إيش؟ معي يا مشايخ، نحس أنكم يعني قطعتم شوط وننشط معكم. معرفة الأدلة الإجمالية، قيد يخرج به ماذا؟ طيب، معرفة الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، هذا من لب الأصول. يمكن تعرف الدليل لكن ما تعرف كيف تستفيد منه الحكم، واضح؟ إذن معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال من هو المستفيد؟ المجتهد، يعني شيل الوجود من يعني المجتهد، يعني لابد أن نعرف حال المستفيد، من الذي يصح له أن يستفيد من هذه الأدلة. عالما بالكتاب، عالما بالسنة، عالما بأصول الفقه، عالما بلغة العرب، عالما بالناسخ والمنسوخ، عالما بدلالة الألفاظ، عالما شوف نفسك في أي خانة من هذه الأمور. هذا ترى من الأهمية بالمكان، أن الإنسان يقدر نفسه ليتعلم ويستفيد، أما إذا تجاوز لا، يدخل شيء آخر يهلكه. طيب تفضل. موضوع علم أصول الفقه، يلا، هو الأدلة الموصلة إلى معرفة الفقه وكيفية الاستدلال بها على الأحكام مع معرفة حال المستدل. فائدته معرفة مراد الله سبحانه وتعالى مما شرعه في كتابه وسنة نبيه. موضوع أصول الفقه، يعني الشيء الذي يبحث فيه علم أصول الفقه، يبحث في الأدلة والأحكام وكيفية الاستفادة من هذه في إصدار أو التصورات لإصدار الأحكام، هذا موضوعه، يعني ليس الكلمة وليس الدواء أو الأمراض كالطبيب، وإنما هذه الأدلة. نعم. فائدته معرفة مراد الله سبحانه وتعالى مما شرعه في كتابه وسنة نبيه والعلم بأحكامه للعمل بها على بصيرة للفوز برضوانه سبحانه وتعالى ونيل السعادة في الدارين. هذا فائدته، ليس فائدته للجدال والخصام، وإنما لمعرفة مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من شرعه للعمل به على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى عنا، لنسعد في الدارين في الدنيا والآخرة، هذه أعظم فائدة. نعم. استمداده، يستمد هذا العلم من ثلاثة فنون. هذا من الأهمية بمكان. هذا العلم، علم أصول الفقه، من أين أخذ؟ من أين استمد؟ واضح؟ من أين إيش استمد الأول؟ يستمد من علم أصول الدين، أي من علم العقيدة والتوحيد. يعني أصول الفقه مستند إلى ماذا؟ إلى علم أصول الدين، يعني العقيدة. فالعقيدة هي ضابطة له، فإذا صحت عقيدتك وصح نظرك في أصول الفقه، الضابط الأكبر ضبط الضابط الأصغر، والضابط هذا الأصغر سيضبط ما دونها من علوم. تبهتم؟ نعم. فالعناية ينبغي قبل الولوج في علم أصول الفقه كعلم، ينبغي أن تكون متمكن في علم العقيدة وتفهمها الفهم الصحيح كما فهمت في الصدر الأول من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ومن سار على طريقته من التابعين وتابعيهم والأئمة رحمة الله عليهم. نعم. يستمد من علم أصول الدين، أي من علم العقيدة والتوحيد، وأنه سبحانه وتعالى المتفرد بالخلق والألوهية على خلقه أجمعين، وأنه قد أرسل إلينا خاتم رسله محمدا صلى الله عليه وسلم، وأيده بالمعجزات الدالة على صدق رسالته، وأنها وحي من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وقال سبحانه: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقال جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم حجة أو لا؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم حجة أو لا؟ يستنبط منها أو لا؟ يتعبد لله عز وجل به أو لا؟ أمر مسيلمة حجة؟ ليه؟ ما هذا أمر وهذا أمر. أعوذ بالله، يعني وقفت من هذا، ما هذا نبي صلى الله عليه وسلم وهذا دجال. إذن ليس كل أمر يحتج، وإنما يحتج به إذا كان ممن من أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تكون الرسالة ثابتة ليحتج بأمر مشرعها، ولا بد أن يكون المرسل موجودا آمرا ناهيا خالقا عليما حكيما، لأن قرآن مسيلمة ليس بحجة ولا وحي. فهمتم؟ هذا معنى الاستمداد، فأنت تحتج بالآية لأنها من كلام الله عز وجل، أنزلها الله عز وجل على رسوله، فمحمد صلى الله عليه وسلم نبي مرسل وخاتم الأنبياء وخاتم الرسل وشرعه خاتم الشرائع، فمن هذه الحيثية هذا الذي يحتج به، أما ما سواه فليس بحجة. انتبهتم؟ واضح هذا الكلام؟ طيب. فحجية الأدلة الشرعية وصحة الاستدلال بها متوقفة على صدق النبوة وثبوت الرسالة، وهذا قد ثبت وتم وتحقق بيقين، فالقرآن كلام الله لفظه ومعناه، وهو أصل الأدلة الشرعية، والسنة النبوية الثابتة هي وحي منه سبحانه وتعالى أوحاه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الأصل الثاني من أصول أدلة الشرع. قال تعالى: ماذا تفهم؟ الأصل الأول ما هو؟ القرآن. لما؟ لأنه هو كلام الله عز وجل، ائت بمثله، وإذا أتيت بمثله فليكن لك القرآن يحتج به. واضح؟ لكن هذه لم تتحقق ولن تتحقق. واضح؟ فإذا كلام الله عز وجل هو الأصل، والسنة مستمدة مستمدة لحجيتها من حجية الكتاب. واضح؟ نعم. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. يعني أثبت الله عز وجل لنبيه ماذا؟ أثبت له ماذا؟ الرسالة. أيوة محمد رسول الله، في أوضح من كذا؟ ها نعم. وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نعم. وقال جل في علاه: يا أيها الرسول بلغ. ماذا ماذا أمر الله عز وجل؟ يا أيها الرسول بلغ. بلغ، بلغ. الآمر من؟ والمأمور من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. بلغ ماذا؟ الدين. اقر: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، يعني مو من عندك، ما أنزل إليك. ها؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. من ربك. ها وماذا؟ فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. شفتوا يعني هذه الخطابات الشرعية هي هذه التي يستدل بها على تقرير وتقعيد استمداد أصول الفقه. أصول الفقه، أدلة الفقه، أدلة الفقه ما هي؟ القرآن. إذن لابد أن يكون هذا القرآن معجز، لا أحد يستطيعه ولا أن يأتي بمثله، ولابد أن يكون الذي أنزل عليه مرسل. واضح؟ طيب. وقال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا الشرع وهذا الدين قد تكفل الله بحفظه، فقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأدلة ذلك كثيرة جدا مقررة في مباحثها الخاصة في كتب التوحيد ومباحثه ومباحث الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله عليهم السلام، فلتنظر ثم. ثانيا: يستمد علم أصول الفقه من علم اللغة العربية، لأن فهم الكتاب والسنة والاستدلال. القرآن نزل بماذا؟ بلغة إيش؟ العرب. العرب. إذن هذه اللغة، لغة العرب، استعملها الله عز وجل في كلامه فأنزل فيها قرآنا يتلى، وتكلم بها محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد الفصحاء وسيد العرب. ها؟ فتكلم واستخدم هذه اللغة فيما يحقق أمر الله عز وجل وشرعه. إذن يا شيخ، هل بعث النبي صلى الله عليه وسلم لتعليم اللغة العربية؟ ها؟ ارفع صوتك. ليه؟ أيوة. وثم القرآن هل نزل ليعلم العرب لغتها؟ ولا لأنه استخدم بعض ألفاظ اللغة ليشرع بها؟ ارفع صوتك. استعمل بعض الفاظ اللغة ليشرع بها. إذن تفهم على لغة العرب بمراد الله عز وجل منها. واضح؟ فالله عز وجل استخدم الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والسماء والأرض والجبال والأنهار، فهذه باقية على اللي هي الأرض والسماء والجبال على معانيها اللغوية، وتلك تصرف فيها، فليس أمره كأمر غيره ونهيه ليس كنهي غيره، بل يفهم نهيه سبحانه وتعالى على مراده لا على مطلق لغة العرب. فهمتم؟ هذا مهم. هذه إشكالات كثيرة جدا تقع في أصول الفقه، لأنهم يخلطون ما بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. فالمعنى اللغوي شيء والمعنى الشرعي شيء آخر. قد يبقيه الله عز وجل على معناه اللغوي، هذا ما في إشكال، السماء والأرض والنجوم والكواكب والجمل والخيل والبغال والبقر وسائر هذه الأمور هي باقية على ماذا؟ على معانيها إيش؟ اللغوية. لكن هناك أشياء كالإيمان، كالصلاة، كالصوم، كالزكاة، فيها معاني لغوية لكن استعملت بمعنى آخر يريده الشارع. واضح؟ مفهوم؟ يعني مطولين، يعني شوف 17 صفحة لأن هذا ترى اللي يجي يبنى على هذه دائما. مبادئ العلوم هي أساس العلم الذي تقرأه، لا بد أن تحسنه وتتقنه لتعلم ما يبنى عليه، وما أثر هنا سيؤثر هناك، فلا بد أن تكون من الفطنة بمكان أن تصل هذا بعضه ببعض وتنضب بعض على بعض لتتمايز لك الحقائق الشرعية من الحقائق اللغوية. الإيمان يا شيخ أنت شو اسمك؟ سعد. الحمد لله، هات يا سعد. الإيمان التصديق من حيث إيش؟ التصديق هو الإيمان في الشرع قول وعمل واعتقاد. شفت كيف اختلفت؟ لكن فيها أصل التصديق، لكن تصديق مخصوص وليس مطلق التصديق. فهذه الكلمة تصرف فيها الشارع، فله أن يعمم ما كان خاصا في لغة العرب، وقد يخصص ما كان عاما في لغة، وقد يقيد ما كان مطلقا في لغة العرب، وقد يطلق ما كان مقيدا. فهمتم؟ لكن هذه قد أخبر بها سبحانه وتعالى وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم أتم بيان. فأنت حينما تجي للتعريفات ينبغي أن تكون حذر، لأن بعض الناس يخلط ما بين التعريف اللغوي والشرعي وقد لا يفرق بينهما، وهذا مزلق خطر. وبعضهم لا، يميز ويقيد كما أراده الشارع، فهذا ماشي على وتيرة صحيحة. نعم. ثالثا، يستمد علم أصول الفقه من الأحكام الشرعية من حيث تصورها. الأحكام الشرعية فيها طلب فعل وطلب إيش؟ ها، طلب فعل وطلب ترك. الطلب طلبان، كم؟ طلب فعل أو ترك. واضح أو لا؟ نعم. لأن المقصود إثباتها أو نفيها، وغير المتصور لها لا يتمكن من ذلك، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. حكم تعلم أصول الفقه. حكم تعلم أصول الفقه، ماذا تفهمون أنتم من حكم تعلم أصول الفقه؟ فرض كفاية ولا فرض عين؟ إن أجبت باستعجال فستخطئ. هل هو فرض كفاية أم فرض عين؟ ليه؟ واللي بيجتهد شفتوا يعني هي الإشكالية في الإجابات السريعة ذي. لا ينبغي أنك تريث شوي، أعط قلبك شوي وعقلك، خلي السؤال يجي، لا تبقى على ما كنت تفكر فيه. نعم لا لا لا، هذه أسئلة محتملة. هل هو فرض عين أم فرض كفاية؟ ما حكم تعلمي؟ تقول لعامة الناس فرض كفاية ولا لا؟ لكن لمن تعين عليه الاجتهاد بس. إذن لا تجيب بإطلاق، لا بد أن تستفصل، وهذا كثير في هذا الفن إياك وفي العقائد. نعم. حكم تعلم أصول الفقه فرض كفاية على العامة وفرض عين على من تعين عليه الاجتهاد. تعريف الأحكام الشرعية، تقدم ذكر أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية إلى آخره، وفي هذا الموطن نتكلم عن الأحكام الشرعية باختصار في نقاط على النحو التالي. عندنا إيش الحكم؟ إيش؟ ارفع صوتك. إذن الحين بدأنا نحصر الكلام في أي شيء؟ في ما قلت فقه. حصرنا الكلام الآن في أي شيء؟ في الحكم، في الحكم الشرعي. واضح؟ واضح ولا لا؟ فالحكم الشرعي الآن سنتكلم عنه، وهو هذا المدخل الرئيسي لعلم أصول الفقه. واضح؟ الحكم الشرعي وهو من الأهمية بمكان، وفيه من المزالق العقائدية ما لا يعلمه إلا الله. نعم. تعريف الحكم لغة وصلاحا. الحكم لغة المنع، وصلاحا هو خطاب الله للمكلفين. هذا الاصطلاح هو خطاب الله للمكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. أنا حاولت في هذه الرسالة أن تكون رسالة سليمة بعيدة عن التعقيد السيء وتصرف بحيث نخرج ما لا يصح إبقاؤه. فقد تقرأ هذا التعريف فتظن أنا نفس الموجود في بعض الكتب، لا، هو خطاب الله عز وجل، خطاب الله للمكلفين. لمن؟ ارفع صوتك. للمكلفين، قيد يخرج به ماذا؟ من هو غير المكلف؟ من هو المكلف؟ أول شيء البالغ، هذه تحتاج إلى مجلد، البالغ العاقل. فالبالغ قيد يخرج به ماذا؟ الصبي غير والصبي المميز. طيب البالغ والعاقل واحد، ها؟ نعم. طيب يعني البالغ عرفناه، والعاقل يخرج به ماذا؟ سواء فاقد العقل من أصله أو المغيب على عقله، واضح؟ وهذه كثير من خلاف الفقهاء في هذه، في هذا القيد، هل هو مكلف؟ أن خطاب الشارع، خطاب الشارع للمكلفين بالاقتضاء. الحائض مكلف ولا لا؟ الحائض مكلف ولا لا؟ يعني ما كانك يعني استعجلت أو طبيت. مكلف يعني الإيمان يزول إذا حاضت، ها؟ لا، ما يزول. إذن هي مكلفة بالإيمان، إذن هي مكلفة بما سوى. وتعتقد وجوب الصلاة ولا لا؟ وتعتقد وجوب الصوم ولا لا؟ لكن تؤدي الصلاة حال حيضها، ها؟ لأنها ليست مكلفة أم لوجود مانع؟ أيوة، مثل الرجل العاقل دخل وقت صلاة الظهر وجبت عليه الصلاة، لكن ما توضأ ولا تيمم ولا عنده ما يدعوه إلى التيمم، ألا يطالب بإقامة الصلاة؟ لكنه ما توضأ وصلى ولا يتمم ولا أيوة، مثل الحائض إذا صلت ولا لا؟ أيوة مثل الحائض إذا صلت، ما في فرق. هذا مكلف، هذا مكلف، لكن هذا لانتفاء شرط وهذا لوجود مانع. هو هذا العلم، هذا الأصول. تميز ما بين هذا وهذا تمييز دقيق، تفهم كلام أهل الفقه، أهل العلم عموما لا يتكلمون عبثا، لكن الإشكالية في فهم كلامهم، فالإنسان ما يفهم ماذا يقولون فيظن أنهم يقولون هكذا. لا، معاذ الله، هم أتقى لله عز وجل. نعم. أقسام الحكم الشرعي قسمان: الأول الحكم التكليفي وهو خطاب الله للمكلفين بالاقتضاء أو التخيير، والثاني الحكم الوضعي هو ما جعله الشارع من أسباب وشروط وموانع تعرف عند وجودها أحكام الشرع فيها من إثبات أو نفي. طيب يعني الحكم الشرعي ينقسم إلى كم؟ يلا، ينقسم إلى قسمين: تكليفي ووضعي. عندنا، فإذا أردت أن تعرف الحكم الشرعي تقول هو خطاب الله عز وجل للمكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، ثم تجعل عنوان آخر، ومن هذا التعريف نعلم أن الحكم الشرعي ينقسم إلى حكم مش تكليفي وحكم. طيب الحكم التكليفي لما إلى كم ينقسم؟ قال لا تستعجل، بالاقتضاء، ها؟ لا، الأول بالاقتضاء أو التخيير، هذا الحكم إيش؟ التكليفي. الحكم الشرعي هو خطاب الله عز وجل للمكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. الحكم التكليفي لأن القسم الأول، الحكم التكليفي هو خطاب الله عز وجل للمكلفين بالاقتضاء أو التخيير وانتهى. طيب والوضعي هو خطاب الله عز وجل للمكلفين بالوضع، واضح؟ ما معنى الحكم التكليفي؟ ما أقسامه ستأتيك. عندك فيها أمران، اقتضاء أو تخيير. والاقتضاء معناه إيش؟ الطلب. الطلب والطلب من حيث القسمة العقلية ينقسم إلى كم؟ هتستعجل، هذه الإشكالية، والله هذه الإشكالية. شفت أنا أحاول أغرس دائما، لا تستعجل، البدهي ذا اللي تشعر سهل سهل سهل، هو دمارك فيه ذا، استوعب وشوف. ها، الاقتضاء معناه الطلب، شيل الاقتضاء وضع الطلب للمكلفين طلبا أو تخييرا. الطلب إلى كم ينقسم؟ ينقسم، خلوه يتكلم. أيوة لا، أنت حين لما تطلب من شخص إيش؟ يفعل، أو تطلب منه يترك. ممتاز، شفت العقل يعني راح تعرف هذا إذا طلبته في القسمة العقلية. طلب فعل وطلب ترك. طلب الفعل كم تتوقع؟ عقلا، قسمة عقلا، طلب فعل لا يمكن أنك تعذر فيه بمعنى جازم، وطلب فعل غير جازم، والترك طلب ترك، قول طلب ترك. أيوة، أو ممتاز. كم عندك الحين من قسم؟ أربعة، باقي واحد، تخيره، إن شئت تفعل وإن شئت اترك. أصبح إيش؟ تخير. كم أصبحت الأحكام التكليفية؟ خمسة. أعرف الحكم، لما تجيب تعرف هذه مولود سمى، الأول أسميه الواجب، الثاني أسميه المندوب، الثالث أسميه الحرام، الرابع أسميه المكروه، الخامس المباح. انتهت الأحكام التكليفية. لكن لابد تعرفه تعريف إيش؟ صحيح شرعي وليس لغوي. فتقول في الواجب ما طلبه الشارع طلبا جازما، مو أنت اللي طلبته، لا، ما طلبه الشارع طلبا جازما. طيب المندوب ما طلبه الشارع طلبا، الحرام ما طلب الشارع تركه. اعبدوا الله من أي نوع؟ اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، طلب ترك جازم، فكان فعل الشرك محرما وفعل التوحيد واجبا. عرفت؟ طيب المباح، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، أمر جازم ولا لا؟ إذن الصلاة قبل المغرب واجبة لمن شاء، لمن شاء أصبحت إيش؟ مخير فيها، إن شئت وإن شئت، واضح؟ فأنت لو عودوا هذه راح أن تستمتع. شفت هذه المذكرة ما تحتاجها، راح تجي في البيت تكتب الحكم التكليفي معناه كذا كذا، طلب جازم، طلب غير جازم، طلب ترك جازم، طلب غير ترك جازم، هذا اسمه، هذا اسمه، هذا اسمه. نعم. الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. طيب ما معنى الوضع؟ الوضع وش هو؟ الشارع ربط بين شيئين فجعل منهما أو منها علامة لآخر، شرطا لآخر، سببا لآخر مانعا من آخر، فربط الشارع بين أمرين: أقم الصلاة لدلوك الشمس. أقم الصلاة حكم إيش؟ تكليفي ولا وضعي؟ ها؟ ها؟ تكليفي. ليه؟ أي كمل. أيوة طلب. أيوة طلب فعل جازم. طيب لدلوك الشمس، لو أنه قال سبحانه وتعالى أقم الصلاة، هي مثل أقم الصلاة لدلوك الشمس؟ لا، فجعل وجوب إقامة الصلاة وليس وجوب اعتقاد الصلاة، بل وجوب فعل الصلاة. متى؟ إذا دلكت الشمس مالت من كبد السماء فدخل وقتها، فجعل الدلوك علامة على وجوب الفعل. فهذا حكم. ها أنت شو قلت لي اسمك؟ أنت ها عثمان. يا عثمان أنت بيدك أنك تخلي الشمس تدلك، لكن بيدك أنك تصلي. إذن وش الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي؟ أيوة لابد تكون مستطيع، ولا ما يأمرك الله عز وجل؟ تكليفي هو تكليفي. طيب والوضعي قد يكون في مقدورك كالوضوء، لأن الوضوء شرط، فهمت؟ لكن دلوك الشمس ليس بيدك، فالحكم الوضعي قد يكون في مقدور العبد وقد لا يكون، أما الحكم التكليفي لا بد أن يكون في مقدور، عرفت؟ طيب اقرأ. الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي يفرق بينهما بأمور أهمها. أن الحكم التكليفي لما يقول يفرق بأمور أهمها يعني قالها كلها؟ أيوة شفت تبدأ تميز بين الكلمات. أما شروطها هي معناه لا بد يكون ذكرها كلها، لو أخل بواحدة فتعريفه فاسد أو حصر باطل. نعم. أن الحكم التكليفي يوصف به فعل المكلف وهو البالغ العاقل، أما الحكم الوضعي فلا يختلف باختلاف الفاعل سواء كان مكلفا أم غير مكلف. فالمجنون إذا أتلف شيئا لغيره فقد انعقد سبب ضمان المتلف. ثانيا أن الحكم التكليفي من شرطه العلم به، فالجاهل به لا يثبت في حقه تكليف، فمن فعل فعلا محرما جهلا منه بتحريمه فلا إثم عليه لجهله فيعذر بسببه. أما الحكم الوضعي فالعلم به ليس شرطا، فمن أحرق سيارة لغيره خطأ لزمه ضمانها، أو أكل مال شخص يظنه ماله ضمنه وإن لم يعلم كونه سببا للضمان. ومن ذلك أن المرأة يقع عليها الطلاق علمت به أو لم تعلم، يعني لو رجل طلق امرأته وهي لا تعلم يقع طلاقها أو لا؟ لو كان عنده عبدا مملوكا فأعتقه وهو لا يعلم يعتق أو لا؟ إذن هذا حكم وضعي وليس بالضرورة أن يعلم به من وقع عليه. نعم. يشترط لامتثال خطاب التكليف قدرة المكلف على فعل ما كلف به، لقوله تعالى لا تكلف نفس إلا وسعها، وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله جل في علاه لا تكلف نفسا إلا وسعها. وأما خطاب الوضع فليس من شرطه قدرة المكلف على ذلك، فزوال الشمس سبب لوجوب فعلها، فلا يطالب المكلف بإحداث زوال الشمس ولا منعه، ودخول شهر رمضان سبب لوجوب صومه، وليس في مقدور المكلف دفعه ولا منعه ولا إيجاده. أن الحكم التكليفي توصف به الأفعال التي هي من كسب العبد، وما ليس من كسبه لا يكون مكلفا به، قال الله تعالى وليس للإنسان إلا ما سعى. وتسبب العبد من كسبه كما وقع نتيجة لفعله فله أجره. من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجره، ومن سن سنة سيئة في الإسلام نعم. وأما الحكم الوضعي فقد يكون من كسب العبد كبعض شروط صحة الصلاة من الوضوء وستر العورة في الصلاة واستقبال القبلة وطهارة المكان والثياب من النجاسة، وقد لا يكون من كسبه، كما لو ارتضت زوجته طفلة، كما يعني لو أن زوجته أخذت طفلة في مهادها فأرضعتها أكثر من 5 رضعات تحرم على الزوج أو لا؟ هل بيده المنع التحريم؟ لا، انعقد سببه. نعم. كما لو أرضعت زوجته طفلة فإنها قد حرمت عليه، وهذا ليس من فعله ولا كسبه، لأن الرضاعة سبب لانتشار المحرمية. نعم. الحكم التكليفي مقصود لذاته، فهو إما طلب فعل أو طلب ترك أو تخيير، وأما الحكم الوضعي فمقصود لغيره، لأن الحكم الوضعي مقصود لغيره لا لعينه. نعم. الحكم التكليفي الخطاب فيه خطاب طلب وإنشاء فعل أو ترك أو تخيير، أما الحكم الوضعي فهو خطاب إعلام وإخبار. إعلام وإخبار، فمن شهد منكم الشهر فليصم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، واضح؟ نعم. جعله الشارع علامة على حكمه. أقسام الحكم التكليفي: ينقسم الحكم التكليفي إلى 5 أقسام، ذلك أن الاقتضاء معناه الطلب، والطلب قسمان، إما طلب فعل أو طلب ترك، وكل منهما قسمان أيضا، فالمحصلة 4 أقسام: طلب فعل جازم، وطلب فعل غير جازم، وطلب ترك جازم، وطلب ترك غير جازم، وتخيير، والمراد به التخيير بين الفعل وتركه. فالأول الواجب، والواجب لغة اللازم والساقط والثابت، قال الله تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، أي سقطت واستقرت على الأرض بعد تذكيتها. ومنه قول الشاعر قيس بن الخطيم: أطاع بن عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب، فكان أول واجب أي أول، يعني كان حظهم على القتال والحرب، فكان هو أول واجب أول ساقط. نعم. فكان أول واجب أي أول من سقط قتيلا في المعركة. والواجب اصطلاحا ما أمر به الشارع أمرا جازما، أو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. شرح مفردات التعريف: في فرق بين الثنتين العبارتين، ما أمر به الشارع أمرا جازما، أو ما طلب الشارع فعله طلبا، في فرق؟ ثانية عم. لا، ما في فرق، لكن هروب مما سيأتي، لأنك سيأتي تعريف الأمر، فلو عرفت الأمر، الأمر جنس، تحته واجب وتحته مندوب، ولا لا؟ اركعوا واسجدوا، ها؟ وافعلوا الخير، افعلوا الخير كله واجب؟ لا. ها؟ منه مستحب. واجب ومنه مستحب. واركعوا واسجدوا، من الركوع وسجود واجب، وركوع وسجود ليس بايش؟ بواجب. نعم. شرح مفردات التعريف: قولهما اسم موصول بمعنى الذي، أي فعل المكلف، فيشمل كل ما يصدر عن المكلف من اعتقاد وقول وفعل. يعني ما شملت ماذا؟ هذه 3 فعل المكلف، فشملت اعتقاده، وشملت قوله، وشملت ماذا؟ فعله. لما ارفع صوتك. أنا لا لما قلنا ما بمعنى الفعل، والفعل يندرج تحته 3: قول واعتقاد وعمل، لأن الاعتقاد منه واجب ومنه مندوب، ولا لا؟ ولا ما عندكم كل نوع واحد؟ طيب والقول؟ يلا. والفعل كذلك. نعم. فدخل فيما، أي فعل المكلف الذي يصدق على قوله وفعله واعتقاده. لابد أن تخرج الحين ما ليس بواجب. نعم. ما دامنا دخل في التعريف فلابد أن تضيف إليه أشياء تخرج ما سوى المعرف. نعم. فهناك اعتقاد طلب الشارع فعله طلبا جازما، وهناك قول طلب الشارع فعله طلبا جازما، وهناك أعمال بالجوارح والأركان طلب الشارع فعلها طلبا جازما. وطلب نوعان: طلب فعل وطلب ترك. الشارع، قوله الشارع أي المشرع، فالله سبحانه وتعالى الشارع ليس اسما من أسماء الله عز وجل، وإنما هو إخبار عن الله عز وجل. نعم. فالله سبحانه وتعالى مشرع، وإطلاق اسم الشارع على الله هو من باب الإخبار عنه سبحانه وتعالى، لا أن الشارع اسم من أسماء الله تعالى، لأن أسماءه توقيفية. والرسول صلى الله عليه وسلم مشرع أيضا بإذن الله له بذلك. والمراد بالشرع ما شرعه الله في كتابه الحكيم أو في سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قوله فعله يعني إيجاده، فخرج به ما طلب فعل. اسمع، طلب إيش؟ فعل. الفعل معناه كان موجود ولا ما كان موجود؟ ها؟ ما كان موجود. والمطلوب منه أن توجده. صلاة المغرب موجودة الحين؟ ها؟ لا، لكن لا بد من إيجادها. إذن طلب الفعل أي إيجاد الفعل. طيب وطلب إيش؟ الترك. وش معناته؟ إعدام، إعدام الفعل. ولا تقربوا الزنا، ولا يغتب بعضكم بعضا، يعني أعدم إيجاده. فإذا لم توجده مطلقا امتثلت، فإن أوجدته مرة لم تكن ممتثلا مطلقا. معي؟ يلا. فخرج به ما طلب الشارع تركه وهو المحرم والمكروه، وخرج به المباح أيضا إذ المباح ليس. لما خرج المباح؟ لأن تعريف يقول فيه طلب فعل، هل المباح فيه طلب فعل؟ لا، ولا فيه طلب إيش؟ ترك. نعم. إذ المباح ليس فيه طلب بل فيه تخيير وتسوية بين الفعل والترك. طلب قوله طلبا جازما أخرج المندوب فلم يبقى إلا الواجب. أمثلته قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، قوله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وقوله سبحانه وتعالى اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. تقسيمات الواجب. طيب الواجب هذا يقسم باعتبارات قد تنظر له من حيث الفاعل، فيقسم بناء على الفاعل أو إلى الفعل المأمور به نفسه أو إلى وقته أو إلى وقته. نعم. أولا ينقسم الواجب بحسب فاعله إلى فرض، إلى فرض عين وفرض كفاية. فرض عين وفرض كفاية من حيث إيش؟ الفاعل. أقيموا الصلاة، آمنوا، اتقوا الله حق تقاته، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ها، أيوة، ممتاز. فرض عين يعني يتعين على المكلف القيام به ولا يجزئه قيام غيره به. واضح؟ نعم. ألف إما أن يكون الفعل مطلوبا من كل فرد بعينه كالصلوات الخمس والإيمان بالله فهذا فرض عين. يعني أنتوا لن تهى الدرس، ارجعوا للمصحف واستمتعوا بالقراءة وتدبروا آيات الله عز وجل، وخذ لك خمس آيات ست آيات وضعها على التقسيمات اللي أخذتها. أمر جازم، أمر غير جازم، نهي جازم، نهي غير جازم، ووجه ليه هذا جازم وليش غير جازم. خلاص هذا هو، هذا هو العلم. أما تأخذ نظري بلا تطبيق مثل النحو وتروح للشارع، أنت فيه أنا ما فيه أبدا، هو نفسه. نعم. أو يكتفى فيه بفعل بعض، بفعل بعض كصلاة الجنازة أو إنقاذ حريق. يعني هنا المقصود إيقاع الفعل من غير نظر إلى فاعله. الصلاة على الجنازة المقصود أنك تصلي على الجنازة، لكن فلان وفلان وفلان كلكم لا، وإنما المطلوب إيجاد الصلاة على الجنازة، تغسيل الميت، تكفين الميت. نعم. إنقاذه من حريق أو غريق كذلك. نعم. فهذا فرض كفاية، فالشارع لم ينظر إلى الفاعل للفعل، بل نظر إلى إيجاد الفعل من غير نظر إلى فاعله. ثانيا ينقسم الواجب بحسب وقته المحدد له إلى مضيق وموسع. إلى مضيق وموسع. المضيق هو الذي لا يسع إلا الفعل نفسه، ولا يسع فعلا آخر من جنسه. أما الموسع فهو الذي يسع الفعل وآخر من جنسه، وآخر من جنسه. شيخ، شهر رمضان ممكن صوم مع ثلاث رمضانات وكفارات ليه؟ ها؟ جيد، لكن هل ممكن تتصور ممكن أن يصام في اليوم الواحد وشهر رمضان رمضانات وكفارات؟ ها؟ يصوم شهرين متتبعين وشهر منهم هو رمضان، لأن تقول مضيق لا يسع إلا صيام واحد، لا يسع صيام آخر مع رمضان، فهذا يسمى مضيق. لكن ممكن تصوم رمضان وتعتمر، وتعتمر ممكن، وتقرأ القرآن وتدعو وتسبح وتحمد وتهلل وتكبر، إذن هو يسعى من غير جنسه. طيب وانت الآن تسبح وتحمد الله عز وجل، دخل وقت الظهر إلى قريب العصر، تصلي الظهر أو لا؟ وممكن تصلي أربع ركعات قضاء لما فات، ممكن في نفس الوقت ولا لا؟ لكن في رمضان في اليوم يستحيل أنك تصوم اليوم رمضان ويوم كفارة، ممكن يجتمعان يومان في يوم واحد، هذا الوقت المضيق، ذاك موسع لأنه يحتمل فعله وآخر من جنسه لا من غير جنسه. لكن في رمضان لأن وقت مضيق فلا يقبل من نفسه، وإنما يقبل من غير جنسه، الصلاة، التسبيح، التحميد، الحج، العمرة أقصد، أما الحج ما يمكن إلا إذا الناس يبون يخففون. نعم. ألف، إن كان الوقت المحدد لفعله بقدره فقط فمضيق كوقت الصيام في رمضان، فإن الصوم يستغرق ما بين طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فلا يمكن صيام نفل معه. باء، وإن كان الوقت يسعه ويسع غيره من جنسه معه فموسع كأوقات الصلوات الخمس المفروضات، لأن وقت كل صلاة يسعها ويسع غيرها من جنسها معها كالنوافل. ثالثا، ينقسم الواجب بحسب الفعل إلى معين ومبهم، لأنه ألف، إن كان الفعل مطلوبا بعينه لا يقوم غيره مقامه. مثل إيش؟ الإيمان، في أحد يؤمن عن غيره؟ لا، فهذا إيش؟ معين، الفعل معين. نعم. كالإيمان بالله والصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليل. يعني ما يجي واحد طول عمر ومعطيه ألف ريال ويصلي عنك الخمس صلوات في اليوم والليلة مدة شهر. نعم. وصوم رمضان ونحوها، فهذا واجب معين. باء، وإن كان الفعل مبهما في أشياء محصورة يجزئ واحد منها، كخصال كفارة اليمين في العتق أو الإطعام أو الصوم، فهذا واجب مخير، إذ الواجب واحد لا بعينه. الثاني، المندوب. المندوب لغة اسم مفعول مأخوذ من الندب، وهو الدعاء إلى أمر مهم. قال الجوهري: ندبه للأمر فانتدب له، أي دعاه له. ومنه قول الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. فقوله حين يندبهم يعني حين يدعوهم. المندوب اصطلاحا هو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. شرح مفردات التعريف: ما اسم موصول بمعنى الفعل يندرج تحت كم؟ يندرج تحت كم؟ ثلاثة، ماذا؟ قول وفعل واعتقاد. نعم. ثانيا، طلب الشارع خرج به طلب غيره. قوله فعله أي إيجاده، وبه خرج الحرام والمكروه، إذ الطلب فيهما طلب ترك لا طلب فعل، كما خرج به المباح إذ لا طلب فيه. قوله طلبا غير جازم خرج به الواجب لكون الطلب فيه طلبا جازما. والمندوب مرادف للسنة والمستحب والتطوع. يعني أحيانا يقول المندوب وأحيانا يقول ماذا؟ السنة، وأحيانا يقول المستحب، وأحيانا يقول التطوع والنافلة وما أشبه من ذلك. ومذهب الجمهور أن المندوب مأمور به حقيقة، ومن أدلتهم قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وقوله: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. طيب وين الدلالة في الآية الأولى على أن المندوب مأمور به حقيقة؟ وين في أي؟ تفضل. ها؟ إن الله يأمركم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وإيش يعني الإحسان؟ وشو هو؟ إلى الوالدين. لقنتك يا مسلم. يعني الإحسان منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب، فأمر بالإحسان فصدق على الواجب أنه إحسان، وصدق على المندوب أنه إحسان. نعم. ومذهب الجمهور أن المندوب مأمور به حقيقة، ومن أدلتهم قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية، وقوله: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وأمر بالمعروف، وأمر بالمعروف. المعروف منه ماذا؟ واجب. ومنه مستحب. نعم. وانهى عن المنكر، في نهي إيش عن المنكر؟ هو حرام. طيب، وإذا أخذت بمفهوم المنكر غير المألوف قد يدخل فيه إيش؟ الكراهة. نعم. وقوله: وأمر بالعرف. ومن هذه الأشياء المأمور بها ما هو حتم، ومنها ما ليس بحتم وهو المندوب. وأيضا إن الأمر استدعاء وطلب. يعني لما كان المندوب مأمور به حقيقة، لأن الأمر الواجب استدعاء وطلب، والمندوب مستدعى ومطلوب، ولا لا؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأمرتهم بالسواك. والسواك ماذا؟ مستحب، مندوب. نعم. وأيضا إن الأمر استدعاء وطلب، والمندوب مستدعى ومطلوب، فيكون المندوب مأمورا به. الثالث الحرام. الحرام لغة المنع، قال الله تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل، أي حرمناه رضاعهن ومنعناه منهن إذ لم يكن حينئذ مكلفا. والحرام الممنوع منه إما بتسخير إلهي أو يعني بحرم. وحرمنا عليه المراضع من قبل، أي منعناه، أي كرهنا إليه أن يلتقم أثداء النساء ليرضع منهن. واضح؟ هذا معنى. فهل كان عيسى عليه السلام أو موسى عليه السلام مكلف في ذاك الوقت؟ لا. فيطلق التحريم ويراد به المنع، يراد به ماذا؟ المنع. نعم. والحرام الممنوع منه إما بتسخير إلهي أو بشري، وإما بمنع من جهة العقل أو البشرية، أو من جهة من يترسم أمره. يعني لو تأخذون هذا وتمثلون لها أمثلة جميلة جدا، ما هو الممنوع من جهة العقل، ما هو الممنوع من جهة البشرية، ما هو الممنوع من جهة الشرع، ما هو الممنوع من جهة من يرتسم أن يمتثل أمره. أيوة. أولا، فالحرام الممنوع منه بتسخير إلهي وقهر من الله سبحانه، أمثلته كثيرة، منها قوله تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل، وقوله تعالى: فإنها محرمة عليهم، وقوله تعالى: محرمة عليهم، يعني منعوا من دخولها، ولا لا؟ نعم. وقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وقوله تعالى: أي منعه منها. نعم. وقوله تعالى: إن الله حرمهما على الكافرين. والتحريم بتسخير هو الأمر الذي أراد الله منعه قدرا فلا يقع ولا يكون، سواء أراده الله شرعا أو لم يرده. نعم. ثانيا، أما المحرم بالشرع فكقوله عز وجل: وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، وقوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، وقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. ثالثا: وإما بمنع من جهة العقل أو البشرية. من جهة العقل والبشرية، العقل نور جعله الله عز وجل في المكلفين، ولذلك لا نجد أحد يسعى في أن يتلف عقله ليكون مجنونا، بل من مسه مس أو اختل عقله يذهبون يعالجونه ليعود إليه عقله ويرشد. فالعقل السليم الصريح الباقي على الفطرة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني لو تركوه سيخرج وهو في فطرته وفي عقله السليم أن من أحسن إليه يحسن إليه، وأنه أي شيء ينفعه يسعى إليه، وأنه يتودد إلى خالقه لما رأى من نعمه عليه. أما التي انتكست عقولهم وفطرهم فأولئك كالأنعام بل هم أضل. الله عز وجل يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه. فكل هذه المخلوقات التي تشوفها تسبح، أما هذا الذي نكس فطرته فقد عصى ربه. نعم. فكقوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. العقل لا يهتدي إلى أن هذا طيب وهذا خبيث، ها؟ العقل الصريح السليم المعافى. الشيخ، العدل مذموم ولا ممدوح؟ ها؟ ارفع صوتك. كل العدل، صغيرة وكبيرة، قليلة وكثيرة، والظلم مطلقا. كيف وصلت له؟ لا، أنا شو أسألك أنت الحين؟ أنت جاوبت من غير أنك تسند هذه الأمور. يعني إذا شفت واحد يشتغل عند عامل يشتغل وكد وكدح وكل شيء بعدين طرده قال مالك شيء عندي، ألا تستقبح هذا من غير أي شرع عند أي عاقل من ذرية آدم عليه السلام؟ ها؟ هذا المراد، لتستقبح العقول، يعني فطر الله عز وجل على العقول. واضح؟ يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هي كانت طيبة عقلا لكن أحلها الله لهم شرعا، وكانت خبيثة عقلا فحرمها شرعا، لأن الله عز وجل يحل الطيبات ويحرم الخبائث، لكن محال أن يحرم الطيبات ويحل الخبائث، محال أن يأمر بالظلم وينهى عن العدل، أن يأمر بالإشراك به وينهى عن إفراده بالعبادة. فهمت؟ فهذا اجتمع فيه مانع عقلي ومانع احفظي. يلا. رابعا: أو من جهة من يرتسم أمره، أي ما كان فيه منع للشيء من شخص له الولاية على غيره. معنى؟ أي لا، يروح لنك بعيد، تفضل. وأما الحرام صلاحا فهو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما. شرح مفردات التعريف: قوله ما اسم موصول بمعنى الذي، أي الفعل الذي، وهو يشمل النطق والاعتقاد والعمل بالجوارح. قوله طلب الشارع تركه قيد يخرج به الواجب والمندوب إذ فيهما طلب الفعل لا الترك، ويخرج به المباح إذ لا طلب فيه بفعل أو ترك بل فيه تخيير بين الفعل والترك. قوله طلبا جازما، جازما قيد يخرج به المكروه، لأن طلب الترك فيه طلب غير جازم. الرابع: المكروه. المكروه لغة كل بغيض إلى النفس، وقيل المكروه ضد المحبوب أخذا من الكراهة، وقيل المكروه من الكريهة، وهي وهي الشدة في الحرب ومثلها. ومنه سمي يوم الحرب يوم كريهة، يعني يوم شديد النزال. ومن ذلك قوله تعالى: حملته أمه كرها ووضعته كرها، ومعنى حملته كرها أنها في حال حملها به تلاقي مشقة شديدة. ومن المعلوم ما تلاقيه الحامل من المشقة والضعف إذا أثقلت وكبر الجنين في بطنها. ومعنى وضعته كرها أنها في حالة وضع الولد تلاقي من ألم الطلق وكربه مشقة شديدة. فالمكروه لغة هو المبغض، كان عينا أو وصفا أو عملا. أما المكروه صلاحا فهو ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم، أو هو ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. شرح مفردات التعريف: قوله ما اسم موصول بمعنى الذي، أي فعل المكلف، فيشمل كل ما يصدر عن المكلف من الاعتقاد والقول والعمل، وهو بهذا يشمل الأحكام التكليفية الخمسة. قوله طلب الشارع أي طلب الله في كتابه طلب الله في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله تركه خرج به ما طلب الشارع فعله، وهو الواجب والمندوب، وخرج به المباح أيضا إذ لا طلب فيه. قوله طلبا غير جازم خرج به المحرم، إذ الطلب في تركه طلب جازم، فلم يبقى إلا المكروه. قوله الخامس المباح. المباح لغة اسم مفعول من أباح يبيح، فهو مباح بمعنى المأذون فيه والمعلن، من باح الشيء ظهر وأباحه أظهره. والإباحة بمعنى الإظهار ومعنى الإطلاق والإذن. وأباح لك ما له، أذن لك في الأخذ والترك وجعله مطلق الطرفين، وأباح الشيء أحله لك. وأباح المباح شرعا فهو ما خير الشارع بين فعله وتركه من غير مزية لأحدهما على الآخر. وقيل هو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، فقد يتعلق به أمر، مثل ماذا؟ التطيب ولبس الثياب الحسنة يوم إيش؟ الجمعة. واضح؟ فالتطيب من حيث هو مباح، والاغتسال من حيث هو مباح، لكن لما كان وسيلة إلى أداء الصلاة والتجمل بين يدي الله عز وجل أصبح مأمورا به لنفسه أو لغيره. يلا. شرح مفردات التعريف: قوله ما اسم موصول بمعنى الذي، وما جنس في التعريف، فيدخل فيه فعل المكلف من اعتقاد وقول وعمل بأحكام التكليفية الخمسة. قوله ما لا يتعلق به أمر أخرج ما تعلق به أمر، وهو نوعان: الواجب والمندوب. قوله ولا نهي أخرج ما تعلق به نهي، وهو المحرم والمكروه. وإذا خرجت الأنواع الأربعة لم يبقى إلا المباح. إذن عندنا أصبحت أربعة، الأحكام التكليفية أصبحت ماذا؟ أربعة. بقي ماذا؟ الخامس المباح. ها؟ هم من باب هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، لأن طلب فعل أو طلب أو تخير، فهو ليس فيه كلفة ولا مشقة، لا من حيث الإيجاد ولا من حيث إيش؟ الإعدام. فكيف تقول الحكم التكليفي أي فيه كلفة ومشقة، والمباح لا كلفة فيه ولا مشقة؟ قيل لأمرين: إلحاقه بالأعم الأغلب، وهو كمثل هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أو القسمة العقلية، لأن دائر ما بين فعل وترك، قيام بفعل أو طلب فعل أو طلب ترك، أو يخير بينهما. نعم. قوله لذاته يراد به المباح الذي هو باق عن أصل إباحته، وهذا القيد يخرج به المباح الذي لم يقع على أصل إباحته بل صار مأمورا به أو منهيا عنه، وذلك هو المباح الذي صار وسيلة لأمر أو نهي. فالمباح الذي صار وسيلة لمأمور به أو وسيلة إلى منهي عنه فحكمه حكم المتوسل به إليه من وجوب أو ندب أو تحريم أو كراهة، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. المشي من حيث هو مشي، والسعي في الأرض من حيث هو سعي، ما حكمه؟ ارفع صوتك. طيب، مشى وسعى ليفسد بين الناس، ليصلح بين الناس، هذا بس، فهذا مباح لذاته، وذاك انتقل من كونه مباح لذاته إلى لغيره. نعم. فقيد لذاته أخرج هذا النوع والمباح. فقيد أيوه. فقيد لذاته أخرج هذا النوع وهو المباح الذي لم يبقى على وصف الإباحة بأن صار وسيلة إلى مأمور به أو منهي عنه، وهذا ما عناه الأصوليون بقولهم ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. أقم الصلاة مع الشيخ مأمور بها أو لا أنت؟ نعم. أيوة مأمور بها. طيب، وفي أشياء لا تتم الصلاة إلا بها، مأمور بها أو لا؟ أيوة، مثل ستر العورة ولا لا؟ إذن قول جل وعلا أقيموا الصلاة أمر بالصلاة وبما لا يتحقق وجود الصلاة إلا بها، كستر العورة واستقبال القبلة والصلاة في مكان طاهر وهكذا. واضح؟ نعم. وكذا قولهم الوسائل لها أحكام ومقاصد. نعم. تنبيه: جرى الأصوليون على عد المباح من أقسام الحكم التكليفي، وفي ذلك تسامح، إذ المباح لا تكليف فيه أي لا مشقة فيه ولا كلفة، لكن هذا مقتضى القسم العقلي. نعم. أقسام الحكم الوضعي، انتهينا من أقسام الحكم إيش؟ التكليفي. والحكم الشرعي كم ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين. والحكم التكليفي ينقسم إلى كم؟ إلى خمسة. والحكم الوضعي اسمع إلى كم قسم؟ أهل العلم يذكرون السبب والشرط والمانع والعلة والصحة والفساد والأداء والقضاء، يعتبرون هذه من الأحكام إيش؟ طيب، السبب. أولا السبب، السبب في اللغة ما توصل به إلى غيره، ما يتوصل به إلى غيره يسمى ماذا؟ سببا. فأتبع سببا، فكل ما يتوصل به إلى غيره يسمى ماذا؟ ردوا عليه، يسمى سببا. يلا. وأما في السبب في الاصطلاح، أيوة، واصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته. إذن فيه ثلاث جوانب ولا لا؟ ها؟ طيب، ما يلزم من وجوده الوجود، السبب. دلكت الشمس انعقد سبب وجوب الصلاة ولا لا؟ طيب، لم تد، ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، ف ما أدرى، أيوة، كزوال الشمس فإنه سبب لوجوبها، لكن إذا وجد زوال الشمس فقد وجبت إقامة الصلاة. ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه عدم دخول الوقت، عدم الصلاة وصحتها. طيب، لذاته، لذاته قيد يخرج به ما كان لغيره، ما كان إيش؟ لغيره. طيب، القتل العمد العدوان يوجب القصاص، فإذا وجد القتل العمد العدوان وجب القصاص. إذا انتفى القتل العمد العدوان انتفى وجوب إيش؟ القصاص. لكن ممكن يقتل لردته. هل السبب لأن قتل عمد عدوان أم لسبب آخر؟ لسبب آخر، فقد يتحقق الشيء لكن لا من سببه هو بل بسبب إيش؟ آخر. فالقتل العمد العدوان يوجب إيش؟ القصاص. عفى أولياء الدم لكن قتل، لما؟ قالوا لردته. فلوجود سبب آخر وجد الحكم، فلا يقدح هذا في كون القتل العمد العدوان سببا. واضح؟ نعم. والصلاح ما يلزم من وجود الوجود ومن عدم العدم لذاته، كزوال الشمس فإنه سبب في وجوب صلاة الظهر وملك النصاب، فإنه سبب في وجوب الزكاة، والولاء والنسب سببان في الميراث. لكن يوجد السبب وقد لا يوجد الحكم، يعني يكون ولد لكن الاختلاف في الدين يمنع من الميراث. واضح؟ نعم. ثانيا هذه ترى رياضات، فأنت تنظر من جانب ينظر له من جانب آخر، فتتداخل الأمور أحيانا بالسبب والعلة والشرط والمانع، فتحتاج إلى دقة لتفصل هذا من هذا، أو أين الذي أثر وأين الذي منع من التأثير. نعم. ثانيا الشرط، الشرط لغة العلامة، وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. طيب الشرط ما يلزم من عدمه العدم، لم تدلك الشمس فهل تجب الصلاة؟ لا، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. دخل وقت الظهر، هل يلزم من وقت من دخول وقت الظهر وجود الصلاة؟ هل يلزم من دخول وقت صلاة الظهر وجود الصلاة؟ هل ممكن يأخرها؟ واضح؟ إذن ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. طيب دخل وقت الصلاة، ولم يتوضأ وأراد الصلاة، وجد دخول الوقت ولم توجد الصلاة. طيب ودخل وقت الصلاة وأراد القيام بالصلاة من غير وضوء أو يتوضأ ولا يصلي، فوجد الشرط ولم يوجد المشروط. بدأتوا تتعبون ولا يمكن ينقذكم إن شاء الله وقت المغرب نوقف. أيوة تفضل، باقي 15 دقيقة. اقر بس ننهي هذه وخلاص. قوله كالطهارة مثلا فإنها شرط في صحة الصلاة، فيلزم من عدم وجود الطهارة عدم وجود الصلاة الشرعية، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، إذ قد يكون الإنسان متطهرا وينشغل بعبادة أخرى غير الصلاة كالتسبيح والاستغفار والدعاء. ثالثا المانع، المانع في اللغة الحاجز والفاصل، واصطلاحا ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. المانع ما يلزم من وجوده العدم، وجد الحيض ممنعت ايش؟ الصلاة. طيب لا، كانت المرأة طاهر لا يلزم من انتفائه وجود ايش؟ الصلاة، لفقد شرط آخر وهو عدم دخول الوقت أو عدم تطهرها. نعم. كالقتل العمد العدواني مانع من الميراث، ووجود الحيض مانع من الصلاة، فإن وجد القتل العمد العدوان امتنع الميراث، وإن وجد الحيض امتنعت الصلاة شرعا، وقد ينعدمان ولا يلزم ميراث ولا صلاة. الفرق بين السبب لوجود ردة أو لوجود مانع آخر. نعم. الفرق بين السبب والشرط والمانع بيانه بالمثال. هذا من الأهمية بمكان، السبب والشرط والمانع والعلة، قد تتداخل هذه الأمور وتخفى على الناظر فلا يدري هل هذا شرط أم مانع أم علة أم سبب. نعم. زكاة المال سبب وجوبها وجود النصاب، وشرط وجوبها حولان الحول. يعني عندنا مال لم يبلغ نصابا وحال عليه الحول، هل تجب فيه الزكاة؟ الحول حال لكن لم يبلغ النصاب، لكن بلغ نصابا وحال عليه الحول فتجب فيه إيش؟ بلغ نصابا وحال عليه الحول وصاحبه مدين، فهل تجب عليه الزكاة مع وجود دينه أو لا؟ خلاف بين أهل العلم، وبعضهم يمثل بهذا. نعم. والدين وإن وجد منع وجوبها على القول بأن الدين مانع. نعم. بعده خلاص وين وصلنا؟ الصحة والفساد. نوقف.